كذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد اللي ما تبين للمسلمين منهم ان هم اعداء لدينهم، لان قلب مؤمن لانه قلب عبادة قلب مؤمن، فخلع ولاء اليهود وقذف بيه، تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله بن ابي بن سلول. طبعا هما نهجين مختلفين بينشأوا من تصورين مختلفين وعن شعورين متباينين. الاختلاف ده قائم على مدار الزمان بين قلب المؤمن وقلب لا يعرف الإيمان. يهدد القرآن بقى المستنصرين بأعداء دينهم المتقلبين عليهم المنافقين اللي ما بيخلصوش لله اعتقادهم ولا ولائهم ولا اعتمادهم، يهددهم برجاء الفتح أو أمر الله أو يكشف المستور من النفاق، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عندئذ يعني عند الفتح، سواء كان فتح مكة أو الفتح بمعنى الفصل أو مجيء أمر الله، في الوقت ده بيندم اللي في قلوبهم مرض على المصارعة والاجتهاد في ولاء اليهود والنصارى وعلى النفاق اللي انكشف أمره، وفي الوقت ده بيعجب الذين أمنوا من حال المنافقين ويستنكروا النفاق اللي كانوا فيه والخسران اللي قالوا إليه، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وبعدين يختار الله سبحانه وتعالى العصبة المؤمنة بقى، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اختيار الله للعصبة المؤمنة عشان تكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين الله في الأرض وتمكين سلطانه وتحكيم منهجه. الاختيار للنهوض بالأمر ده فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا، فمن شاء إن هو يرفضه ومن شاء إن هو يقبل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طبعا الصورة اللي بيرسمها الله سبحانه وتعالى للعصبة المختارة هي صورة واضحة السمات قوية الملامح، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الحب والرضا المتبادل هو الصلة بينهم وبين ربهم. الحب هو الروح الساري اللطيف الرفراف المشرق الرائق البشوش اللي بيربط القوم بربهم الودود، بس هي دي أول صفاتهم. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هيستبدل الناس الوحشة دي، الناس دي اللي بتوالي اليهود والنصارى وأهل الكفر وبيتركوا مولاة المسلمين وقومهم وعقدتهم، هيستبدلهم بقوم يحبهم ويحبونه. بس الحب علامة الناس دي، الحب إن الله بيحبهم وهم بيحبوه. العلامة التانية أذلة على المؤمنين، صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين، والمؤمن ذلول للمؤمن، ما هوش عصي ولا صعب، هين لين مستجيب سمح ودود. الذلة دي صفة للمؤمنين، ما هيش من المذلة ولا المهانة، لكن هي للأخوة، بترفع الحواجز وتزيل التكلف وتخلط النفس بالنفس. أعزة على الكافرين، فيهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء، ما هيش عزة للذات ولا استعلاء للنفس، لكنها عزة عقيدة. دي الصفة الثانية. الصفة الثالثة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد في سبيل الله لإقرار منهج الله في الأرض وإعلان سلطانه على البشر هي صفة العصبة المؤمنة اللي بيختارها الله ليصنع بها في الأرض ما يشاء. بيجاهدوا في سبيل الله مش في سبيل أنفسهم ولا قومهم ولا وطنهم، في سبيل الله عشان تحقيق منهج الله وتقرير سلطانه، ما لهمش في الأمر شيء. يجاهدوا في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يخافوا من لوم الناس ليه، هم ضمنوا حب رب الناس. اللي بيخشى لوم الناس ده اللي بيستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس، أما اللي بيرجع لموازين الله ومقاييسه وقيمه عشان يجعلها تسيطر على أهواء الناس، ده مش اللي عايزه الله سبحانه وتعالى. وبعدين الاختيار ده من الله، والحب المتبادل بينه وبين المختارين والسمات دي اللي بيجعلها طابعهم وعنوانه، الاطمئنان لله في نفوسهم والسير على هداه، كل ده من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بيعطي عن سعة ويعطي عن علم، وما أوسع هذا العطاء. وبعدين يحدد الله للذين أمنوا جهة الولاء الوحيدة اللي بتتفق مع صفة الإيمان، ويبين ليهم يتولوا مين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كده على وجه القصر، ما سابش مجال للتمحل والتأول، وما سابش فرصة لتمييع الحركة الإسلامية، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. من صفاتهم إقام الصلاة، مش مجرد أداء الصلاة، إقام الصلاة يعني أداءها أداء كامل بتنشأ عنه أثرها اللي بيقررها قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني اللي لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يقم الصلاة، يعني لأنه لو أقامها لنهته كما يقول الله عز وجل. ومن صفاتهم إيتاء الزكاة، أي أداء حق المال طاعة لله وقربة عن رضا نفس ورغبة، فهي مش مجرد زكاة، مش مجرد ضريبة مالية، لكنها عبادة. وهم راكعون، موقفش عند قوله تعالى يقيمون الصلاة، لا كمان شدد في وصف الصلاة دي، وهم راكعون. والله سبحانه وتعالى يعد الذين آمنوا في مقابل الثقة به والالتجاء إليه والولاء لي وحده ولرسوله والمؤمنين بالتبعية، بيعدهم بالنصر والغلبة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. النداء الثالث في الدرس ده للذين آمنوا يثير في نفوسهم الحمية لدينهم والعبادتهم وصلاتهم اللي بيتخذها أعدائهم هزوا ولعبا، ويسوي في النهي عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار. لا تتخذوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، الاتنين زي بعض، ما ينفعش يبقوا أولياء للمسلم. وبيربط النهي ده بتقوى الله، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويقبح فعلة الكفار وأهل الكتاب دول من استهزائهم بالصلاة، ويصفهم بأنهم لا يعقلون. فالاستهزاء هنا واللعب بيقع من الكفار زي ما كان بيقع من اليهود، خاصة من أهل الكتاب. لكن طبعا احنا ما عندناش أدلة كتيرة قوي على انه وقع من النصارى، لان ما كانش فيه نصارى في المدينة. لكن بيساوي ما بين الاثنين، ما بين اليهود والنصارى، لان الله سبحانه وتعالى يعلم ان ده اللي هيحصل على مر الزمان. ونتوقف لحد هنا، وجزاكم الله خيرا.